واليهود أساتذة الغدر. فتش عن الغدر وأصوله تجدوه عند اليهود، ونحن نعيش الحقبة اليهودية الآن مع ضعف المسلمين. في كل مؤتمراتهم يتمخض الجبل فيلد فأرا، حبر على ورق، ما اجتمعوا قط إلا ليتفرقوا. والسبب في ذلك أن الدين هو الذي جمع العرب قديما، والعرب أهواؤهم شتى، ولا يجمعهم إلا دين. إنما واحد مذهب الليبرالية والثاني الاشتراكية والثالث الرأسمالية والرابع الديمقراطية، هؤلاء لا يجتمعون أبدا، مستحيل يجتمعون إذا جمعهم الدين فقط، ليس إلا. يعملوا اجتماعات إلى أن يموتوا لن يحققوا شيئا. أولمرت رئيس الوزراء بالنيابة الآن يريد أن يصنع حدودا دائمة لدولة اليهود، وهيروح يأخذ عليها موافقة الأمم المتحدة الأمريكية، ولن يستطيع العرب أن يفعلوا شيئا، وسيفعل ما يريد قوة واقتدارا. خارطة الطريق اللي هي برضو ضياع، الحق اي حاجة وافقوا عليها مرغمين، الان وضعها اليهود تحت اقدامهم. اساتذة غدر طول عمرهم